مرحبا وسهلا فيكم زوار موقعنا رابع عمان دوت هوكسز دوت كوم. في الاذاعه الثالثه ان شاء الله الاذاعه اليوم راح تعجبكم لان فيها مفاجات وايد قويه. اقدم الاذاعه معكم اليوم برشاد صلاله واخوي المشاي. مرحبا فيكم اعزائي المستمعين لاذاعه رابع عمان دوت هوكسز. مثل ما سمعتوا زميلي برشاد صلاله اللي هو المشرف عندنا راح اليوم يكون بدل امريكانو بسبب امريكان بسبب الظروف، وراح نقدم البث الاذاعي انا اخوكم المشاي وبرشاد. طبعا نتحمد لاخونا امريكانو بالسلامه وان شاء الله ظروفه تعدي وان شاء الله البث القادم يكون موجود معنا يا رب. ان شاء الله اخوي برشاد. وطبعا نحب نرحب الاعضاء الجدد اللي مسجلين في الموقع معنا اللي هو مستر بلاي وامينيم 1994 وبيك ايفل وليل اي وراب لوفر ومستر فوك وزينجا وطابوب والمايستر اللي له تحيه كبيره على المشاركات اللي يؤديها وعلى تفاعله معنا في المنتدى. ليش تقول اخوي المشاي؟ اكيد اخوي برشاد لان صراحه هذا العضو ما شاء الله عليه نشيط، يعني خلال الاسبوع وصل عدد المساهمات تقريبا 500. الله يعطيك العافيه اخوي المايسترو وتحياتي لك. طبعا تحياتنا لك اخوينا المايسترو وان شاء الله للامام ولا تقاطعنا يا رب. هذا كان بعض الاسماء المشاركين اللي سجلوا معنا لهذا الاسبوع وان شاء الله راح نواصل بعد هذا الفصل. فريق سوي واحد فلافي واحد كبافي وريالين شمبوسة واحد شكشوكة واحد لحم مفروم واحد دجاج فتين بيض مسلوق وفلافل بيض مقلي كيس بطاطس واحد نقانق زيادة كتبها وزيادة صافها وزيادة ملحة وزيادة بحينيها ما خلص الطلب له لما تبعت يلا هدا ويش انت. اهلا فيكم اعزائي المستمعين اذاعه رابع عمان دوت هوكسز مره ثانيه. مثل ما عودناكم في كل بث لازم يكون عندنا ضيف، وهذه المره ضيفنا غير ضيفنا هالمره رابر قوي. هالمره طلعنا من حدود عمان ورحنا الامارات وراح نسمعكم ان شاء الله الحين مقاطع وراح نعرف من هو بعد هذا الفاصل. الحياه هي يومين، يوم في فرح ويوم في حزن، وانا عشت هاليومين كلها حزن على حزن، ولا بعمري شفت ضحكه او البسمه ترسم وجهي، الجروح والدموع دائما عندي وهذا حدي. على شو احب واعاني، على شو اكون الثاني، على شو دومي وحداني، وعلى شو ما حد يفهمني، شو ذنبي يوم حبيت، شو ذنبي يوم وفيت، انا فان لادن واصلي اصل. مرحبا فيك اخويا بن لادن في اذاعه رابع عمان دوت هوكسز. مرحبا اخويا. هلا وغلا فيك، منورنا في الاذاعه اليوم بن لادن. النور نوركم طيب طال عمرك. بن لادن خليني ابدا معك السؤال الاول. امرني شيخي. عرفنا عليك، من هو بن لادن؟ بن لادن. بن لادن طال عمرك مواطن اماراتي اغني راب، تميد عمري بن لادن. حلو حلو حلو، اسم حلو بن لادن. الله يخليك يا اخي. بن لادن متى فكرت تغني راب عربي؟ والله يا عزيزي انا اغني من 2005، بس ما كنت اغني دفات او غيره، يعني كنت اغني اغاني هادفه وانقطعت فتره ورديت دفات. جينا بن لادن، هلا عزيزي. ما خبرتنا يعني، تخبرتنا يعني عن نفسك بشكل سريع، يعني كم عمرك بن لادن؟ من اي منطقه في الامارات؟ اخبرك بالتفصيل. طال عمرك. طال عمرك عايش منطقه اسمها دبل حصن، طبعا تابع للشارجه، وعمري 22 سنه، وغني الراب من 2005، واسمي بن لادن. طبعا في وايد مستغربين يقولوا ليش يعني فان لادن، ليش يعني فان لادن. في مصارع اسمه قبل فان ديزل، وانا من النوع اللي كنت وايد اعشق المصارعه، يعني طالع مصارعه وايد. في مصارع اسمه فان ديزل، زين، وهالمصارع خذيت من اسمه اللي هو الفان. حلو، في ناس تستغرب تقول فان اللي هي السياره هاي الجيمس وغيره، لا مش هذا المقصد. المقصد انه في مصارع اسمه فان، وفي لاعب كذلك بعد اسمه فان مستر رو، يعني حسيت انه فان شويه اسم معروف و مثل ما تقول وحشي عنيف يعني. اوكي يعني مشي الحال. بن لادن هلا عزيزي. مشي عربيت بعد ترافان، كلمه هولنديه، اسم هولندي هذا. ايوه اسم هولندي. ايوه زين بن لادن. هلا عندي سؤال محيرني يا امرني الشيخ. بن لادن رابر اماراتي، ليش دخل معاه جروب المنظمه واللي هم يعني رابريه الاكثريه رابريه عمانيين؟ يا عزيزي المنظمه مش منظمه دوليه او منظمه، هاي المنظمه هي تجمع بين كذا جروب، يعني عندك المنظمة فيها جروب من عمان اللي هي جروب ديتراتير وجروب ار بي جي، وعندك منظمة بعد فيها رابر سعود اللي هو دي ار اكس، وعندك انا وفي واحد مصري بعد عندنا لو عندكم فكرة يعني، لكن بعد الحين ما سجل معنا وما غنى اي اغنية معنا، لكن دامجر ويا مصر بعد منظمة هاي كبيرة، مش انها يعني دولة واحدة، كذا دولة فيها. فالناس اكثر شيء يستغربوا يعني ليش انا بالضبط في رابع عمان، يعني اللي هو بدت سمعتي معاكم اللي هو في رابع عمان، عرفتوني انتم من رابع عمان، لكن لا انا لي قبل بالسات منزلنا عرب الامارات بس مش معروفة. طيب والله شيء طيب. بلادن من الراب شو الساحة العمانية وشو رايك في الراب العماني؟ والله يا اخوي الراب العماني صراحة كان ضعيف، بس ما شاء الله الحين طلع الصراحة اشوفه يعني المنافس في الخليج صراحة، يعني عندك راب الكويت، راب الإمارات، راب عمان طلع ما كان معروف، ما في حد كان يغني راب عمان، بس فيه لكن قلة، وهؤلاء اللي كانوا يغنون ما كانوا معترفين هم من عمان، أنا أقول لك صراحة يعني، لكن الحين طلع راب عمان صراحة طلع حلوة، طلع يعني مرة واحدة وفيها رابرية ما شاء الله وحوش طلعوا فيهم يعني، وهؤلاء اللي ما كانوا موجودين وما كانت عندهم مثل ما تقول أجهزة أو مادية عشان يغنون. وما شاء الله الحين تعرف انت الدنيا طلعت فوق والحمد لله، يعني كل الاجهزه الحين موجوده كل مكان تحصل اللي تبا يعني، والحمد لله طلعوا على ما هم كانوا يعني، وطلعوا الرابريه ما شاء الله عليهم. احسن رابر في بالك في الراب العماني؟ والله يا اخوي في الراب العماني ما عندي رابر واحد صراحه، كذا رابر عندك. عندك هولوكوست ما شاء الله عليه طلعه، وعندك ساب زيرو طلعه ما شاء الله، عندك ابو عياش، هاي كلهم وحوش ما شاء الله عليهم. حلو وعندك بعد امريكانو اوكي وحش بعد زين بن لادن. تعال عزيز في رايك بصراحه ها اوكي، شو رايك يعني بالفكره الاذاعه وشو رايك فيها بالاذاعه حتى الحين؟ والله يا اخوي شوف بالنسبه للاذاعه انا بروحي كنت بسالك عن هالشيء، بروحي كنت بخبرك بدون سؤال اساسا صراحه. الاذاعه هذا احلى فكره سوتها رابع مان. ليش؟ لأن في ناس مرات تستغرب تقول شو معنى هذا، شو يعني هذا منو، هذا كيف، هذا من متى بدأ، وفي ناس ما تعرف عنه، يعني في واحد يوم يبدأ مرات في الراب ما يخبر أي حد عنه، والناس بتعرفه يعني لو كان عنده جماهير يبي يعرفون عنه، وهذا الصراحة راب اللي هو الاف ام صراحة يعرف شخصيات أكثر وأكثر، يعني ملخص الموضوع مثل ما تقول. يعني أنت الحين تشجعنا أن نستمر في الإذاعة؟ أكيد أكيد هذا شيء طيب منكم، يعني شيء بالعكس محمس، يعني الواحد وده يغني راب عشان بس يطلع معاكم بالإذاعة. لا والله هذا بطيبكم بس. زين بلادن هلا دبيب منك طلب يا أخي. آمرني شيء فيك خبرنا موقف طريف صار معك. موقف طريف من ناحية أي ناحية بشكل عام؟ والله يا أخوي ترى بدي بعد شوي يعني الراب يلا بعد بس يا أخوي مو ناحية واحدة كان ناحية في طرايف يعني عندك. يلا أطالة والله يا عزيزي هذاك اليوم كنا قاعدين نحن شباب اللي قوم ساب زيرو وقوم هاي الشباب المنظرة وكنا نسولف ونتمسخر، كل واحد يقول للثاني اي اي اي اي اي واي اي سودس، على طول صرنا غنيناها، الأغنية موجودة في موقع رابع عمان اسمها إيه اسم الأغنية إيه يعني شوفها إيه واي إيه، كنا نسولف إيه مرة واحدة غنيناها. زين والله خبرتنا بسالفة الأغنية عرفناها. موجودة في رابع عمان طال عمرك نزلتها. زين بلاد إن كلمة أخيرة لمبتدى رابع عمان توكسز وللأعضاء. والله يا أخوي طبعا أشكركم على هالمقابلة الطيبة منكم، وأشكر كل اللي في رابع عمان اللي هو موقع هوكسز، واشكر كل الاعضاء، واشكركم على المعنويه طبعا، واشكركم على كل شيء اللي سويتوه، مع ان في رابريه ما كانوا موجودين وانتم اللي طلعتوهم صراحه اول موقع راب عمان اللي هو موقع راب هوكسز.com، من عقبها تفرعت المواقع صراحه بلا مجامله، لاني ما شفت اي موقع راب عمان غيركم هوكسز، من عقب هوكسز تفرعت المواقع اللي هي راب عمان. والله يا اخوي بلادو والله هذا شيء اكيد، واي واحد بينكر انا اول واحد من الشهر من اللي بيشهد وياكم صراحه، اول موقع رابع عمان اللي هو هوكسز هذا نعتذر فيها منك بن لادن. والله فعليكم يا اخوي الصراحه، هاي الصراحه يعني ما حد يزعل منها، وكلمه الحق لازم تنقال، ما اعتقد حد يزعل من الحق. مشكور اخوي بن لادن عن هذا الحوار وعلى هذا المقابله، ويعطيك العافيه. الله يعافيك عزيزي. لك اخوي بن لادن اشكركم على هالمقابله الطيبه منكم صراحه، لي الفخر معكم. عدنا إليكم أعزائي المستمعين لإذاعة رابع عمان. عدنا إليكم مرة ثانية بعد ما كنا في لقاء قصير تشوق مع الراب المعروف بن لادن اللي راح نتصفح منتدى العامة وبعض المواضيع الجديدة الموجودة في امتدانا لهذا الأسبوع. طبعا نبدأ أول شيء بموضوع واجد فكاهي وحلو، شخصيتك من نوع الشوكولاتة، هذا الموضوع منزله إمينام 1994. طبعا إمينام 1994 أشكر على جهوده وعضو واجد فعال رغم مشارك قريب بس ما شاء الله عليه بدأ يتحرك. وعندنا موضوع ثاني يا برشوت للأسف من ترقال، صراحة عنوان الموضوع قوي صراحة، صراحة قوي بس موضوع حلو ومشوق وأنا قريته فعلا، إذا فيك هالصفات اللي موجودة داخل فعلا أنت مش رجال. وكاتب الموضوع مساري 89. وعندنا بعد موضوع ثاني اللي هو انفلونزا السنانير حقيقة مشاعة. حلوة هذه، حلوة انفلونزا السنانير بس أتوقع أنها إشاعة مو حقيقة يعني. واصل لنا حتى ممتد هذا المرض. يا من ما شاء الله عليك قوي أنت بمواضيعك يا من 1994. ننتقل لأخوي برشة القسم ثاني، روح الأخبار والجرائم المثيرة. بنت عز منزل موضوع قال يقتل طفلة سعودية صور مؤلمة، حرام. هذا قمر منزل هذا الموضوع، الذي يقول ان قلبه من حديد يدخل، صوره قويه ومرعبه. لا انا قلبه من حديد ادخل انت يا البشات. وعندك بعد موضوع سجن 10 رجال بسبب هذه الصوره، يا حرام خلنا ندخل نشوف وش الصوره يا رجال. هذا منزل موضوع مكلل الخال، الخال هذا دائما يتحفنا مواضيع الحلوه. دشوا القسم وراح تعرفوا شو هي الصوره. ننتقل الى قسم ثاني برشوت، نروح الغرائب العجائب. في قسم العجائب والغرائب عندك صدفه غريبه، طالعه من الورق، حلو فيها صور غريبة. طبعا دشوا وشوفوا انتو شو هي القلعة الورقية. وطبعا المشاي كذل منزل قرب من الماوس على الأرض بشوف شو يصير، شو يصير يا المشاي؟ والله دشوا بتعرف. وقمر منزل مطعم معلق بين السماء والأرض. ايه وبعد عندك صور غريبة، دشوا راح تعرفوا شو هي الصور الغريبة. نزل الموضوع طبعا قمر. ايه بعد هذا اللي كان عندنا اللي في الأخبار على الأسبوع، وإن شاء الله أي موضوع تتجدد أي موضوع تجير جديدة في المنتدى ننزلها ونتناولها في الإذاعة القادمة. إن شاء الله كنا عليكم خفيفين وما طولنا عليكم وسمحونا على القصور، وأي عضو أو رابر أو مشرف أو أي شيء يحب يشارك معنا في الإذاعة نستقبل آراءكم على أدمن فيزن جروب رسالة خاصة، وما عليكم فالكم طيب، أي حد عنده عضو مبتدئ يحب يشاركنا في الإذاعة فالكم طيب، ما عليك إلا ترسل رسالة خاصة. وترقبوا المفاجأة إن شاء الله الأسبوع يوم الخميس في منتدى الإذاعة، راح نحط لكم موضوع قوي واللي يحب يشارك معنا في الموضوع يدخل ويرد علينا في الموضوع. هذا كل ما كان عندنا لهذا الأسبوع من إذاعة رابع مان دوت هوكس، كان معكم أخوكم المشاي وأخوكم برشوت صلالة، سلامي باي باي.